أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تتصور إن واحد تحرم عليه الجنة أبدا، الجنة مغلقة الأبواب أمامه، لأن الجنة لا يدخلها خبيث. تتصور يوم القيامة وقد أعد الله عز وجل لهذا اليوم 99 جزءا من رحمته، فرحمته سبحانه قسمها 100 جزء، جعل منها جزءا واحدا يتعاطف الناس به في الدنيا ويتراحم الناس به في الدنيا، وادخر الله جل وعلا 99 جزءا ليوم القيامة. تتصور انه واحد يبقى مستني الرحمة والعطف يوم القيامة فيحرم من هذا كله. هذا الذي لا يغار، هذا الخط الأحمر، خط الضيافة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني قال: 3 قد حرم الله عليهم الجنة، وفي لفظ 3 حرم الله عليهم الجنة أبدا: مدمن الخمر والمخدرات، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. وروى الطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء أي المتشبهة بالرجال، والعكس صحيح، ومدمن الخمر. وروى الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. قال أهل العلم في ذلك: لا ينظر إليهم نظرة الرحمة والرأفة، لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن للخمر، والمنان بما أعطى. هذا هو الديوث. المشكلة كالعادة المفهوم، يعني احنا لما نيجي نقول زي ما كنا في درس الخيانة ودرس الظلم، الواحد يسمع المعاني دي فيبتدي يقول يعني الحمد لله نحن بمنأى عن ذلك، يعني ايه، لا اعوذ بالله، يعني جاي النهاردة تهزقنا ولا ايه؟ لا مش كده خالص. طب بس اصبروا معايا علشان نشوف ايه مفهوم الدياثة. الديوث هو الذي يقر الخبث في اهله ويستحسنوا. الناس بتختزل المعنى في الزنا فقط. طب ومقدماته؟ يعني اللي جايب مثلا تلفزيون في البيت وسايب زوجته انها تتفرج على اي حاجة، فممكن تفتح فيلم وتتفرج على مشهد عاطفي زي ما بيقولوا، يعني ده لا يعتبر ديوثا؟ ما هو بيقر الفساد اهو وبيقر الخبث اهو. اللي يمكن اهله، بناته او اخواته او زوجته او منها تجلس على النت مثلا تدخل زي ما هي عايزة من غير رقيب ومن غير أي حاجة، وأنا واثق فيها طبعا ومش يستحيل يحصل أي حاجة. وشباب بعد كده يجي يقول لي إذا اجتمعت أنا والنت كان ثالثنا الشيطان. فيبقى إيه؟ تعالوا نشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بصر لنا المعنى الحديث في الطبراني صحيح الألباني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. في زيادة عند الطبراني قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فنعرفه، الخمر فاهمين، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. عادي يعني أي حد يدخل قد حد يخرج أنا واثق، ما ينفعش. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا: أفرأيت الحمو أخويا فيها مشكلة؟ قال: الحمو الموت. فالعادات والأعراف اللي الناس واخدة عليها، وطبعا يعني دي لحمي ودمي ودي مرات أخويا وما فيش أي مشكلة، هتسمعوا في القصص الواقعية هتشوفوا قد إيه وصل بينا الأمر. فهذه الأمور خطوط حمراء لا يصح بأي حال تجاوزها. الديوث الذي لا يغار على أهله ويقر الفساد فيهم. كلمة الدياثة أصلا في اللغة جاية من معنى يقولوا الدياثة يعني ذلل، سهل الحاجة، فهو مسهل لها الأمور. فهي بعد كده لما بتشتكي وتقول طب أنا أعمل إيه، ما هو سايبني طول النهار سايب لي البتاع ده وانا قاعد اتفرج واقلب من هنا لهنا، طب انا اعمل له ايه؟ سهل لي الامر. هو ما بيقولش حاجه، اخرج كده اروح النادي اروح مش عارف فين اقعد عند علانة عادي عادي ما عندوش مشكله خالص، هو لارج. فاللارج بتاعنا ده ما ينفعش خالص. قال الامام الذهبي: من كان يظن باهله الفاحشه ويتغافل لمحبته، هتلاقوا ان دي من الاسباب، بيحبها وما يقدرش. قلت لكم مرة واحد من المشايخ كان بيقول أنا النهاردة لسه ضارب واحد بالنعل. إيه ده ليه كده يعني؟ قال جالي فبيقول لي أنا اكتشفت أن مراتي بتخني، وراح ماسك في إيديا ورجليا وقال لي بس أبوس إيدك ما تقوليش أطلقها. بيقول ما لوش رد، أقول له إيه طيب؟ في من ده بقى؟ فهو من كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها، بيحبها. فمعلش مع كل جل من لا يفهم مش مشكلة يعني عادي، معلش الواحد برضو ربنا يا أخي بيغفر، هي جت على دي فكده. يتغافل لمحبته فيها أو لأن لها عليه دينا أو كاتب مؤخر تيل فلو طلقها هتبقى مشكلة، أو هو شغال بفلوسها أو فهيطلقها إزاي، أو هو عاجز مثلا فهي ماسكه عليه ودي كتير قوي بقى، او عليه صداق ثقيل، او له اطفال صغار فيقول لك عشان العيال هعمل ايه عشان العيال تتربى، او قال فمن لا غيره له لا خير فيه، نسال الله العافيه من كل بلاء. قال الامام ابو حنيفه: امراه خرجت من البيت ولا يمنعها زوجها فهو ديوث. اذا خرجت من غير إذنه يعني قال لها ما تخرجيش فخرجت، هذه ناشز، هي فتح لها الموضوع عادي خالص، بعد كده تعالى شوف مراتك فين أو تعالى شوف أختك فين أو شوف كذا، قال هذه دياثة، إنه ما يبقاش عارف أهله فين، لحمه ودمه ده فين، أخته فين وبنته فين وزوجته فين وهكذا. طبعا الدياثة انتكاسة للفطرة، ربنا خلقنا وفينا الدم الحامي ده يعني اللي بارد قوي ده اللي ما عندوش اي حاجه من دي، هذا منتكس الفطره لا محاله، لان الغيره اسمها الغيره مش الغيره يعني، بس احنا الدرج بتاعنا نقول الغيره لكن هي الغيره، لان الغيره خلق جميل جبل عليه الانسان السوي. سيدنا علي رضي الله عنه قال: بلغني ان نساءكم يزاحمون العلوج في الاسواق. الرجل لما يقال عليه علج اللي هو الشديد الغليظ القوي، فبيقول ايه ده انت بتسيبها تخش المول وتختلط بالرجال وكده، بيقولوا لا يزاحمن العلوج في الاسواق، اما تغارون، انه لا خير في من لا يغار. كان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رجلا غيورا، فسماه الله أمة. وما من امرئ لا يغار إلا منكوس الفطرة، إلا منكوس القلب. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن الديوس زاني ما عملش، قال لا، ما هو بيقر الزنا فبياخد حكمها. معدن يعني اللي يعني عادي خالص إن زويه ولحمه ودمه يبقى ما فيش مشكلة بالنسبة له، لو انتهك الحرمات وما بيغرش هيجي على نفسه يعني ويحرمها؟ بيقول كده. فبيقول فالديوس يأخذ حكم الزاني بل أشد، زاني وزيادة. تعالوا شوفوا بقى مظاهر الدياسة من القصص الواقعية التي أقسم أصحابها على وقوعها في الواقع، عشان محدش يقول الكلام ده ما بيحصلش. والله بيحصل، والله ده من أفواه الناس. أول حاجة هنقسمهم كده أنواع للدياسة. دياسة بسبب إن ما فيش أخلاق ولا في دين، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. فخلاص المعاني الدين بتروح فبيبقى عادي يعني. تعال شوف، اللي يرضى لأحد نسائه بأنها تلبس بنطلون وملابس ضيقة وستريتش وبنتكور، وقولوا انتوا بقى انا ما بحفظ الحاجات دي، تلبس لبس ضيق زي اللي انتوا بشوفوه في الشوارع، ده يبقى اسمه ايه؟ قول لي يبقى اسمه ايه ان لم مفيش حاجه في القاموس غير كده يعني. سموه انتوا اسم تاني ما اعرفش يعني، بس هو في الشرع اسمه ديوس. اللي يتركها هكذا لاعين الخائنين، تلبس ملابس فاضحه، تلبس ملابس قصيره، تلبس كذا وعادي. ودلوقتي زمن المصايف والولد يقول لي لا لا لا في بنات محترمين، اللي هو البنات اللي هي بتلبس يعني مش كذا ولا كذا، مش عايز اقول الالفاظ دي في المسجد يعني، انتوا عارفينها الامور الاوفر قوي يعني. لا لا لا، لكن البنات محترمين بيلموا نفسهم كده وبيروحوا يقعدوا في حته، ودول المعروفين، دول المحترمين. المحترمين اللي هي لابسه ملابس البحر العاديه، انما لا لا لا ما بتوصلش كده، لا دول قله ادب، ده الديوث بجد يعني، دي اللي عادي يعني. دي اللي تخرج قدامه دي مش مشكله. احنا عندنا كده، ما هو من كتر ما بقى الخبث شديد فبقيت تقول ايه، يا دي كويسه قوي، ده في واحده نازله البحر ايه يا الله اكبر ده كويس. هو ده اللي حاصل، وهذه دياثه ما فيهاش كلام، دياثه تحرم عليه الجنه وتوجب سخط الرحمن. لما يرضى لاحد نسائه بالخروج متبرجه او مستعطره، مش المراه اذا خرجت مستعطره فهي زانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لو سبها تبقى كده، تخش موله وتتكلم وتضحك وتهزر مع البياعين عادي، والكلام ده ممكن تكون حتى البنت تكون ظاهرها جيد بس عادي يعني، بتتكلم مع وهو يقر الكلام ده، والبنت يبص ظريفة ازاي وتألف وتؤلف، والمؤمن يألف ويؤلف. يبقى هو كده، يبقى اسمه ايه؟ لما تنزل وتروح تعمل شوبينج وتنزل التسوق، اللي هو انها تتسوق يعني، وتنزل وتقعد وتختلط، ولسه قايلين اثر عن سيدنا علي، وتختلط بالرجال هكذا من غير تعامل فيه حياء وفيه صفة البنت المسلمة الملتزمة بجد، وهو يقرها على ذلك، ده يبقى اسمه ايه؟ المصيبة السوداء، لما يرسلها لطبيب، هتقول له أنا عيانة، أنا رايحة فين؟ رايحة للدكتور. دكتور إيه؟ دكتور أمراض نساء. إيه ده؟ لما تروح تكشف وفي طبيبات، وتروح تكشف في عيادات لأطباء، أصل الدكتور هو الشاطر والمش عارف إيه، وتتكشف عليه. ده فين اللي عنده لحم ودم ده؟ اللي راضي إن مراته عورتها المغلظة يراها رجل، أو يعبث بها رجل. ده اسمه إيه ده؟ في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. لما تشوف بقى اللارج اكتر شوية، فبقى بتشترك في النادي وفي منتخب كذا ولا كذا بتاع فرقة الكورة بتاعت النادي ولا فرقة كذا، وهو رايح بقى يتفرج، وانت عارفين بقى فرق الكرة النسائية والمش عارف ايه وكده، او بنتي بطلة السباحة وفرحان وقاعد بيسقف لها عشان هتاخد الكاس، تبقى اسمها ايه دي؟ او مشتركة في نشاط الجامعة في قسم الرقص الشرقي، يبقى أهلا وسهلا. بنتي فنانة، ده يبقى اسمه ده، واللي انتوا عارفين ما شأن الفنانين واللي بتاعه واللي بيعمل ودلوقتي الأفراح لما يطلعوهم هما الاثنين وهو يقعد يراقصها وتراقصه والناس كلها من حواليهم وقعد بيفرج الناس، تركته واخد الصاروخ انا صح؟ تمام كده، عشان الناس بعد كده تقول لا ده واخد ابن لذينه ما شاء الله، ايه ده عروسته قمر، لا لا لا لا يا بخته، ايه ده ما هو مش بيقعدها في الكوشه ويتفرج اهو، اهي اهي انا جايبها اهي جامده ولا لا، ويزعل قوي بقى لو حد بص كده ولا كده يقول له اي كلام يعني، امال انا عامل ده كله ليه وجايب الفرح وعامل الكوشه دي وعاملين الشو ده كله ليه؟ مش ده بيحصل لما يرضى ان بنته ولا اخته تشتغل سكرتيره، وسكرتيره في بعض الاماكن وما ادراك، في بعض الاماكن بتبقى منضبطه وفي بعض الاماكن مش منضبطه خالص، وممكن تبقى هي والمدير ويحصل خلوه ولا في اي مشاكل، اكثر القصص اللي بتيجي تسمعها من مخالفات بتحصل في اماكن العمل بالشكل ده، وسكرتيره لازم تبقى جميله ومواصفات الموجوده في الجرنان مطلوب، واحده انيقه مش عارف شكلها عامل ازاي قمر يعني من الاخر، عشان تعرف اذا نظر اليها سرت، عشان الراجل يعرف يشتغل، امال هيشتغل ازاي؟ تبقى دي جايه تروح تعمل ايه وده يبقى اسمه ايه، ولما يبقى عارف ان بنته هتروح تشتغل في المبيعات ولا حاجه والمقصد الاساسي انها تكون مظهرها حلو وشكلها حلو عشان تجيب زباين، يبقى ده ايه؟ كل ده صور من الضيافة بسبب غياب الأخلاق والدين. لما يجيب مجلات ويدخل دش وما يفلترش القنوات وعادي يعني، ويقول أنا واثق في مراتي، ده يبقى إيه؟ هي نفس الأمر، ما ينفعش الكلام ده يا جماعة، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ما تقوليش لو أنت شيخ الإسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء والعكس، فما تقوليش ان انت لما هتبقى قريب من الفتن ان انت هيزجرك الورع والتقوى وهتقول ان الله نظر الي وان الله مطلع علي والمعاني هتيجي كده، انت حطت البنزين جنب النار وبتقول لا لا لا لا لا مش هيحصل احتراق، هتكون كوني بردا وسلاما، هتيجي ازاي؟ طيب مش هيحصل، لازم هيحصل المخالفة. دلوقتي عادي لما يبقى في اجتماعات مثلا بالذات بقى الكلام ده عند رجال الاعمال، فهو لازم يخرج بمراته، فلازم تقعد معاه وهو يقعد ويسلم ويسلم، وممكن الامور تتجاوز ومشيها نخلص الصفقه وبعد كده يبقى ربنا هيسهل هنتوب ونستغفر، ده يبقى اسمه ايه؟ ناهيك عن المدرسين وبتاخد درس خصوصي والمدرس هما الاثنين مع بعض، والبنت في ثانويه عامه ولا بلغت مبلغ النساء، ويحصل بينهم ما يحصل، هي بصه لاستاذها ومعجبه بيه ومفتونه بيه ومراهقه البنات، وهو ولع 20-30 سنه عشان يتجوز فقدامه اي حاجه، يلا تبقى الدنيا كده، وبمباركه الاهل واهلا وسهلا. احد الشباب بيحكي لي وبيحلف لي نقلا عن واحد بيقول لي والله الموقف كان كده، خطب فهو عارف ان العيله لارج ذوق ذوق ذوق يعني، يقول لي يدخل يلاقي الراجل قاعد في الفرندا ماسك الجرنان، ازيك يا انكل عامل ايه، ازيك يا حبيبي عادي، التاني يبص فين بقى حماته اللي هتبقى حماته يعني، قاعده قدام الدش ماسكه بقى برامج مش عارفه ايه او في التليفون وقاعده بتدي في الغيبه والنميمه، فين البنت في اوضتها، خش هي في اوضتها، شكرا جدا يا عمي، يخش يقعد يقول لي والله يزني بيها يزني بيها، وبعدين يخرج يكونوا عاملين له هما الغدا، ازيك يا حبيبي، لا انا متروق والله يا عمي، انتوا ناس زي الفل، والله بيقسم بالله العظيم ده بيحصل عادي خالص، ايه المشكله؟ حاجه من الحاجات اللي بقت شائعه جدا، واحد عنده بنات بس، فهي البنات عايزين دلوقتي عايزين نروح المصيف ودلوقتي مش عارف ايه، طب ما انا عندي شغل هنا، هتروحوا ازاي لوحديكوا؟ مش هينفع تروحوا لوحديك، بصوا اصحابكم الولاد دول زي اخواتكم بالظبط، عاملهم زي اخواتكم، روحوا مع بعض ويقعدوا في مكان مع بعض وهم دول اللي يحفظوكوا من الذئاب البشريه الموجوده في المجتمع، طبعا يكون هو خلص الموضوع وظبط الذئاب البشريه كلها. والله احنا بنقولها كده تهكم، انا بقعد امسك الشباب يقول لي كنا قاعدين كذا، اقول له البنات دول فين اهاليهم؟ قالوا مظبطينهم. مظبطينهم ازاي يعني؟ عادي خالص هناخد بس احنا هنطلع دلوقتي نعمل مش عارفه ايه وبتاع، احنا بقى دلوقتي يعني احنا في مارينا هتعملوا ايه يعني؟ هنقعد في كده لسه القعده صباحي لغايه الساعه 3 او 4 عادي، واخد البنات والبنت زي الفل. ناس ذوق مش بقول لك زي الفل. من ده بقى للصبح. عندك سورة أخرى من الضيافة سببها انتشار الإباحيات والعولمة، ثقافات غريبة. يعني إحنا حتى كمجتمعات شرقية ما بلاش نقول مسلمة، إنه في حاجات كده مستهجنة، يعني لما يجي يقعد يقولوا اللي هو تبادل الزوجات، هما الاثنين وعدين وبيتبادلوا مع بعض الزوجات، كلام ما ينفعش. لكن لما ناس تكتب قصصها الواقعية وتحلف عليها، إحدى النساء بعتت تقول على إحدى المنتديات وتقول والله دي قصتي وعليكم إن أنتوا تقولوا لي أتصرف إزاي، إيه الموضوع؟ أنا امرأة جميلة اتجوزت وبعد فترة اكتشفت إن جوزي على علاقات نسائية كثير، هو اعترف لي إنه قبل الجواز كان زير نساء. بعد شوية بدأ يقول لي في ناس جايين لنا من بلد أخرى تبع الشغل وبتاع، والبنات دول مش لاقيين مكان دلوقتي، فعيب يعني إن احنا فين كرم الضيافة، فالمفروض البنات نستضيفهم في بيتنا. هي طبعا عادي. بعد شوية بدأت أسمع أغاني ورقص ودردشة وفرفشة وكلام، الموضوع عدى قوي. خرجت لقيت كوس الخمر ولقيتهم في أوضاع سيئة وكلام من ده. لما فاق بسلامته قلت له وعدت أشخط فيه وإزاي وبتاعه، قال لي طبعا البيت بيتي وأنا حر أعمل فيه اللي أنا عايزه. كلمت أهلي، أهلي قالوا لي درج لك، أنت يعني هترجعي لي؟ هترجعي لي متطلقة؟ لا، زبطي أنت، انصحيه، يعني ترضي بالأمر الواقع، اتصرفي أنت. طول طبعا مرة في اتنين في تلاتة بقيت أنا آخر عايزة أعمل حاجة أعاقبه من جنس عمله، فبدأت أنا أشرب، وشوية بشوية عرفت أصير سكة المخدرات، شوية بشوية دخلت على النت وتعرفت على واحد بدأت أخونه هو كمان، تلف الدنيا وهو مقضيها وهي كذلك، ويشاء ربنا سبحانه وتعالى أن صاحبنا يتوب ويقول خلاص لا خمر ولا نساء ولا أي حاجة. فين مراته؟ يبص إليها في حضن غيره وتعترف له وتقول له أيوة أنا بعمل اللي أنت بتعمله بالظبط. هو أنت يعني لما كنت ديوث وتقر الفساد في بيتك وكنت وكنت وكنت وكنت جاي دلوقتي تقول لي أنت بتعمل إيه؟ ضربها وعملها وسواها وبعدين اتفق، ما هو مزلول. ما هي دي اللي بتخليه بقى ديوث، لأنه هو في الآخر خالص هي ماسكة عليه، هي ماسكة عليه زي ما بتعمل أنا بعمل. المهم صاحبتنا دي بعتت تقول أتصرف إزاي؟ أنا دلوقتي ما ينفعش أتطلق منه واتجوز اللي أنا عشيقي، ولا ينفع أعيش معاه، وأنا خلاص بقيت متعودة على الحياة بالشكل ده. هو عايز يتوب ويبقى كويس، لكن أنا خلاص مش قادرة أطيقه بعد كده، قولولي أحلها إزاي؟ إيه ده بقى؟ ما هو الاتنين دول يولعوا، أنت هتقول فيهم إيه دول؟ آه ده موجود؟ آه موجود، عادي خالص، فرحان إن هو دلوقتي كده بيطبق الكلام اللي بيسمع عنه وبيعرفه وبيشوفه. عندنا نوع آخر من الضيافة، ضيافة بسبب التغريب. البنت تبقى مصاحبة ووالدها عارف كويس جدا اللي بيحصل، وعارف ويمكن على مرأة ومسمع منه، ويقول لك يعني البنت يجي لها كبت خليها تعيش حياتها. هو طبعا في الغالب بيكون هو أصلا يعني عدى الخطوط، فخلاص بقى الألفاظ دي بلاش منها. يعني ايه زنا وايه شذوذ وايه دياسة، ايه الكلام يا جرع ده؟ كلام خليك حلو، قول حب، قول رومانسية، قول عادي تعارف أخوي، قول كلام حلو. يسمونها بغير اسمها، غير الاسم وعيش. هو كده في ناس تعرفوا الكلام ده، الراجل يجبر مراته انها تقلع الحجاب علشان هو عايزها بالشكل ده في الاماكن اللي هو بيخشها. دياس بسبب اللوثة الخاصة بالتغريب، واحنا بنقلدهم وبنقلد المجتمعات بتاعتهم عايشة ازاي، والافلام بتقول كده والمسلسلات بتقول كده، وعادي. مش ده اللي بيحصل؟ يعملوا مسلسلات والشباب كانوا يقعد يحكوا لي انا عارفش الكلام ده، مش عارف مسلسل فريندز ومش عارف ايه، والشباب بقى كله قاعد يتفرج. عايشين ازاي بقى في المجتمع الامريكي؟ عايشين بالطريقه دي. فنقلد ونعمل احنا ستار اكاديمي ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه، ويبقى الدنيا لازم ناخد بالنا ونقلد زيهم. كل ده ايه؟ مفيش. المعنى مفرغ تماما من مدلوله عندنا. عندك بقى نوع اخر من الضيافه اللي هي في المجتمعات الفقيره بسبب الفقر. راجل عربي راكب مع واحد من بتوع التاكسيات، وبتوع التاكسيات بيظبطوا لهم الامور معروف يعني القصه. فقال له انا عايز واحده. قال له هتاخد كام؟ قال له حدي لك انت 7000 ودي لها هي 20000. 27000. قال لك احنا اولى من الغريب. اه والله. وراح واخد بعضه وجايب مراته، قال لها بقول لك ايه، دول 27000 جنيه وليله، هتبقى فيها ايه المشكله؟ هتقضي ساعه وال 27000 جنيه نبقى يا ستي نعمل بيهم عمره، نبقى نخلص نفسنا، نظبط نفسنا يعني. 27000. وبالفعل سابها هنقول عليه ايه، المهم، والديوث قاعد تحت مستنيها ساعه في اتنين. لا ما كناش متفقين على كده، الساعه ب 27000 كده بقى، وساعتين ساعتين ثلاثه مفيش. طلع يخبط مفيش. ايه؟ قال لهم كان في واحد عربي كذا كذا. قالوا له لا دي عياده الدكتور فلان. هنا لهنا خبطوا، كسروا الباب، بصوا لقوا مراته مقتوله واتنزعت اعضائها حتى عينيها ب 27000 جنيه. من ده كتير قوي يطلع يسافر ويكون خلاص مثلا استقر، عنده شقه هنا وعنده كذا، بس بقى الفلوس وفتنه الفلوس. لو طلعت لي سنتين كمان وثلاثه بدل ما احنا عايشين في الحته التعبانه دي نجيب بقى كذا ونعمل كذا، ويسيب هنا مراته ويسيب هنا عرضه والبنت قاعده هنا والزوجه وامراه قد لا تصبر على فراقه فتقر الفساد وهي امراه ولها شهوه. ويحصل الكلام ده وهو علشان خاطر بريق المال وفتنة المال مش عارف ايه اللي بيحصل في بيته. وده منه قصص كتير قوي بنفس المعنى ده. دكتورة بتحكي بتقول جات لي بنت قالت لي ان موعد الحيض انقطع عني بقاله 3 شهور، حامل. فقالت لها يمكن عندك مشكلة، فسألتها انت متجوزة؟ قالت لها بس جوزي مسافر بقاله 9 شهور. 9 شهور وثلاث شهور تيجي ازاي؟ لا بص السؤال بقى، السؤال بالطريقة دي، بتقول لها هو ممكن الوحدة تحمل بعد 6 شهور؟ هو قاعد هناك بالهوى يعني ايه ده؟ يعني هو بقى كده ممكن الوحدة تحمل بعد كذا؟ فالتانية طبعا ايه الهبل اللي بتقال ده. فاعملك تحليل. تحليل؟ لا، راحت البنت مصرخة، لا لازم تعملي تحليل. عملوا تحليل طلع إيجابي يعني حامل. فقالت لها تاني سؤال، هو الوحدة ممكن تحمل ويكون جوزها مسافر بقاله 9 شهور؟ فقالت لها انت بتكذا كذا وعنفتها، انت عايزة تخبي تقعي في الزنا وتعملي وتسوي. راحت منهارة. قالت لها طب وانا اعمل ايه؟ اخو جوزي هو ساكن في بيتنا وانا اللي بقدم له العشاء وانا اللي بصحيه للشغل وكذا وكذا. مرة في التانية في التالتة في الرابعة خدنا على بعض، وفي لحظة الضعف استجبت له، وتكرر الأمر مرة واثنين وثلاثة، وأنا دلوقتي مش عارف أعمل إيه. أدي حالة، إحنا كنا عملنا محاضرة مش عادي، جت طبيبة وحكت لبعض الأخوات وأرسلوا لي المعنى ده، طبيبة أمراض نساء، تقول أنا كل يوم مش أقل من 6-7 حالات زنا، وجاية تقول لي اتصرفي، حامل، عايزة إجهاض، عايزة كذا، كل يوم، ودي دكتورة واحدة. يبقى إيه الوضع؟ في دياسة بسبب الأوضاع الاجتماعية. البنت تبقى الحتة بقى اللي هي إيه؟ إنه مفهوم الطلاق، فلو طلقت اللي إحنا قلنا عليها، فأهلها يقروا الفساد بس عشان ما تتطلقش، أو عشان متجوزة واحد بيصرف، فلأ فيعمل اللي يعمله ويعيش زي ما يعيش، انت تبقي ايه الوضع ايه؟ انت طلعت من دماغنا، ويقع والعياذ بالله تعالى في الدياثة. وعندنا حاجات صور اخرى كثيرة جدا للدياثة في مجتمعاتنا. ايه السبب؟ ايه السبب في هذا الجرم وهذا الذنب السيء؟ اول حاجة الف المعصية. احنا لسه قايلين دلوقتي هو عامل معاصي، فلما هي تيجي تقول له انت هتقفل عليا وهتعمل وهتسوي يبتدي ما هو عارف ان هو عامل بلاوي سودا فبيضعف. شوف كده يبقى الشباب بيحكوا يقول لي اختي مش عارف ايه وضعي وانت اقول له انت ما عندكش دم فيتكسر لان هي اخته شافته وهو قاعد بيتفرج على افلام اباحيه ولان مراته ضبطته وهو قاعد بيعمل عاده سيئه وده حصل كذا وكذا. فبعد كده ملوش عين حاطط وشه في الارض. كتير بيتصل عليا زوجات وتقول لي كده وبتصرخ انا دلوقتي شايفاه بيعمل كذا اتصرف معاه ازاي ده بقى انسان حقير في عينيا. وبعد كده الدنيا بتمشي وهو بيتاسف ولا هي مش عارف ايه بس ذليل قدامها هي عارفه ان هو معاصي ايه. فبالتالي لو هي عملت اي حاجه فيعني طيب ماشي طيب ماشي طبعا انا عايز اعمل كذا انا عايز اسوي كذا طيب تبقى تدخل لي مش عارف ايه هات لي بقى القمر اللي مش عارف بيجيب كام قناه حاضر ما هو مش هيقدر يقول لا. ولو عمل فيها عنتر وطلع وقعد يقول لا او ايه وازاي وبتاع هي بصه واحده تقتله بتاع جاي عليا انا وتعمل لي فيها يعني راجل. اول حاجه الف المعصيه وحب المعاصي دي الفها بيخليها خلاص طبيعيه جدا. ما هو بقول اهو دلوقتي لما الواحد الاول خالص لو مثلا واحده نزلت لابسه لبس مكشوف شويه يعني مكس ومبينه رجليها ايه ده ده الكلام ده في القرون الوسطى طبعا نهزر بعد شويه الموضوع لغايه ما توصل لمرحله الستينات مثلا خلاص بقى ميني جيب وميكرو جيب والدنيا تمام ومفيش اي حاجه. من فين لفين يقول لك سنه 19 خرجوا بالبرقع والنقاب سنه 19 بعدها مفيش ب 30 40 سنه كانوا بالبرقع والنقاب بس بحاجه ثانيه بطريقه اخرى. ايه ده بقى 30 40 سنه الدنيا اتقلبت اتقلبت ازاي الف المعصيه الاول لا وما ينفعش ومش عارف ايه بعدين الموضه كلها كده والبنات كلها بتقلد والموضوع ماشي والرجاله ما فيش رجاله وعادي لغايه ما يوصل الموضوع لمراحل ما تتصورهاش. لما تتصور ان انسان متدين وامراه متدينه وبعدين بيقضي الهانيمون بيقضي الشهر العسل فين يا حبيبي في تايلاند. تايلاند دي عاصمة الدعارة في العالم تودي مراتك اللي هي ملتزمة وبسلامتك وتروحوا تقعدوا في مكان يعصر الله عز وجل فيه بالشكل ده ازاي؟ اصل الناس قالت الجو هناك حلو وظريف. ايه ده بقى؟ رواسب جاهلية وبلاوي سودة متلتلة. هو ده الشهوة شهوة اي شيء مش شهوة النساء فقط رغبتي في الحياة بشكل معين بيقهرني على اني اعمل اي حاجة واللي يجي على دماغي هعمله وهوايا هو اللي بيحكم ومزاجي هو اللي بيحكم الف المعاصي ده اللي حصل ولا لا. تاني حاجة من الاسباب اللي تقتل الغيرة الانخداع بالحضارة الغربية هو يعني مبهور تماما. عارف لما بيجي يقولك لما ودوا البعثة بتاعت الأزهر ودوها فرنسا وعم الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي مودينه إمام البعثة عشان إيه شغلته إنه يظبط للشباب دول دينهم فرجع هو يا نهار أبيض إيه اللي هناك ده موضوع تاني خالص الفرنسويات والوضع لا لا لا لا لا لا لا لا احنا متأخرين خالص وبقت رائد النهضة مش عارف في إيه والكلام بتاعنا اللي احنا قاعدين بنقعد ندرسه ده في نوع من الانبهار الشديد جدا بالغرب والتقنيات والتكنولوجيا فبتبتدي تقول هم عايشين ازاي عايشين كده صداح مداح ما عندهمش اي ضابط. طب يبقى خلاص مشكلتنا احنا ايه بقى ان احنا بتوع دين. دين ايه يا عم ولا وجع قلب ايه شيل الدين شيلنا الدين وما بقاش عندنا دين ماشي ايه اللي حاصل ما شاء الله على التقدم والمدنية وما شاء الله علينا صح خدنا كاس الامم الافريقيه بس هو ده اللي احنا نافعين. فين بقى فين التقدم وما شاء الله علينا احنا بقينا عندنا النهارده اقوى جيش وعندنا النهارده اعظم العلماء بتوع التكنولوجيا في العالم واحنا ما شاء الله مكسرين الدنيا ما هو ما العيال بتزني اهي ملحكاك ما هم زيهم هناك اشمعنى احنا اللي بتيجي علينا وطوع هو كده بنقلدهم وعشان بقى يبقى كل حاجه في التمام. حصل ايه اهو جربنا التجربه من الالف الى الياء خلوكوا غربيين بقينا غربيين قلدنا كل المستعمرين اللي دخلوا عندنا ما نفعناش برضه في ايه بقى حل. هو ده الانخداع بالحضارة الغربية. من الأسباب للدياثة تسلط الزوجة وانهيار مبدأ القوامة. عارف بقى امرأة العزيز وقصة سيدنا يوسف؟ ما هو ده ذكر الديوث في القرآن. ذكر فين؟ يوسف أعرض عن هذا واستغفري. ياه عادي، ده هي عملت وسوت كده برضو. ايه اللي الأدب بتاعتك دي؟ اوعي تعملي كده تاني خلاص، عشان ما ازعلش منك. لو عملتي حركة من الحركات دي كده هنودي وشنا من الناس فين؟ لا عيب عليك. هو ده الشيخ الإسلام ابن تيمية بيعلق بيقول: ولهذا لما اطلع على مراودتها، يعني زوج العزيز، قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فلم يعاقبها ولم يفرق بينها وبين يوسف، ما قالش حتى خلاص بقى هيطرد سيدنا يوسف ويوديه في حتة تانية، ما حكمش. ما بتعملش كده، اهو يوسف راجل جدع وطيب، ما تهوبيش ناحيته كده، ده راجل صالح. ولم يفرق بينها وبين يوسف حتى لا تتمكن من مراودته، وأمر يوسف ألا يذكر ما جرى. اوعى تحكي، اوعى تقول انها حصلت منها كده ولا كده، ما جرى لأحد محبة منه لامرأته، ولو كان فيه أدنى غيرة لحتى عاقب امرأته. حتى ألم كده يعني يشفي الغليل يا أخي، ألم كده حتى بتاع تمثيل بتاع السينما أي حاجة كده قدام الناس، مفيش خالص. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنب. فطبعا انهيار المبدأ ده، المرأة تبقى متسلطة. ونحن قلنا إمتى بتحصل التسلط؟ هو اتجوزها أول غلط، هو متجوزها المالها أو شرفها أو كذا أو كذا، فهي عارفة الكلام ده. فبعد كده: ومن تزوج أي امرأة لغير الدين ذل، بنص حديث النبي. تربت، يبقى معنى كلمة تربت يداك، بعض العلماء قالوا لما تحط إيدك في التراب تبقى إيه؟ يعني كناية عن الذل، يعني إن لم تظفر بذات الدين وقعت في الذل. فاللي يتجوز الواحدة لجمالها، هو طول الوقت مش قادر، ايه ده ايه ده ايه يا عم خلاص، زيها زي اي حد، فجميلة هو مش قادر يستغنى عنها. او متجوز واحدة لفلوسها، او متجوز واحدة لجهها واسمها، لازم يقع في الذل. تربت يداك، فبالتالي بتبقى هي اللي لها قوامة طبعا، وهي اللي بتحرك الامور. او هو ضعيف شخصية، مش راجل بمعنى الكلمة الرجولة، يعني اتربى غلط. ربنا يقول: أو من ينشأ في الحلية، يعني الراجل المفروض عكس كده، المرأة بتاعت الدلع، البنت بتقعد تجيب لها حاجات تلبسها وتقعد تنغشها وتقعد كده، البنت صغيرة بتنشأ على الدلع. إنما الراجل يتنشأ على الكلام ده إزاي؟ ما ينفعش يطلع مايع كده، ما ينفعش يبقى مخنف. فلما يبقى فيه شباب كتير طالعين كده هايف ضايع ما كده، يعني انتوا فاهمين يعني، فده هيملى العلم ازاي ده؟ فهي عارف هو اخرته ايه؟ فبالتالي طبعا ده يجعلها تتسلط هي عليه، وحتى لو صنعت بعض المفاسد بيعدها لها. رابع حاجة: التساهل في قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انه المفروض كل واحد ليه ولاية، تمام؟ فانا في حدود ولايتي ليا ضوابط معينة كده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا في موضع زوجتي، أختي، ابنتي، ليا عليها ولاية، أختي الصغيرة مثلا يعني. لما يكون ده، طب ما أنا ممكن أقدر أغير، أقدر أغير، أنا اللي فتح البيت فأضل أنا اللي أغير بإيدي، ما ينفعش هنا بالكلام. في موضع آخر أقدر أغير بلساني، إنما أتغفل عن هذا الأمر لا شك يؤدي إلى الوقوع في هذا الجرم. من الأسباب اللي بتؤدي إلى الدياثة، ده كلام ابن القيم، الغناء. ابن القيم بيقول في إغاثة اللهفان: فلعمر الله كم من حر صارت به من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا. بعد ما كان غيور بقى ديوث، كل هذا بسبب هذا الغناء الذي هو جاسوس القلوب وسارق المروءة وسوس العقل، يتغلغل في مكامن القلب فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة. ما هو يبقى زي الفل كده، بعدين تلاقي اللي هو شكله تمام قاعد بيعمل مش عارف ازاي يترقص ولا بتاع، يبقى عامل ازاي ده؟ هو سمع له حاجة. وتشوفوا الرجالة اللي اسمه راجل بيبقى عامل ازاي، لما يسمع له حاجة ولا بتاع بالشكل ده، ويبقى كده هيملى العين ازاي ده، فيبقى يمتلئ هوى وشهوة واواوا. كان بعض الخلفاء كان يقول جنبوا نساءكم الغناء، بلاش الستات تسمع أغاني. ليه؟ قال فإنها رقية الزنا. رقية الزنا يعني باعث ليها. لاحظ ان النساء مش زي الرجالة، انت بتيجي تقول لي يا شيخنا الحقني خلصان انا، انما المرأة حياءها يغلبها، فهتيجي تقول لك ايه ولا هتقول لأهلها ايه؟ لو فتحت بقها وقالت لهم يا جماعة انا اعاني عايز اتجوز، ايه يا بنت انت ايه اللي تقلق بتاعتك دي، ما هي امرأة، بس طريقة التنفيس عندها والتعبير عن مشكلتها غير الراجل. اهو الراجل بيقعد يتنطط يعمل اي مشكلة وخلاص، اهو عارفينكم وعارفين مشاكلكم، انما البنت تعمل ايه؟ ساكتة. وممكن سكوتها ده يبقى انفجار ومصايب سودة، وممكن تتهور ويحصل منها بلاوي وما بتقولش. اللي بيشتكولي يعني لما حد بنت ولا حاجة تبعت لك على الايميل وتقول لك كذا وكذا، وبعد كده تبقى انت عارف مثلا اهلها او انت تعرف كذا، ولا حاسين بأي حاجة في الطراوة ولا حاسين بالمشكلة، البنت بتعاني ومش عارفة تعبر. أول ما راحت قالت اتعملت لها مشكلة كبيرة. طب وإيه الحل؟ إيه الحل؟ الحل إن احنا نقع في فواحش وإحنا لا ندري، ولما نيجي نقول كده تقولوا متزمتين ومتشددين وما ينفعش. قلت لكم في قصة الغناء دي لو من بكرة النصوص تقول لأ كلنا هنسمع، لكن أنا عامل إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من بعض أقوام يستحلون الحر يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف، أعمل فيها إيه؟ والحديث رواه البخاري معلقا وصححه أهل الحديث، وابن حجر ليه كلام مطول في صحة هذا الحديث، أعمل أنا إيه؟ ما هو الدنيا كلها بتسمع أغاني، فأنت لازم تقول إن أغاني حلال، ما هو لو ما قلتش حلال هتبقى متشدد، ولو ما قلتش كده هتبقى كذا، طب أنا أعمل إيه؟ حل. ولما انا اشوف انا بعناية المشاكل دي ايه الحل؟ الحل ان احنا نسكت؟ الحل ان احنا نحلل الحرام علشان خاطر الناس كلها بتعمله؟ ما هو ده الواقع، هو ده مشكلتنا. في ناس طبعا من اسباب الوقوع في الدياثة التأثر بوسائل الاعلام. مرة قرأت لاحد الكتاب بيقول في امريكا، المقالة دي مثلا من 3 سنين، كانت عدد قنوات الفيديو كليب مثلا يعني 10-15-20، احنا ما شاء الله لا قوة الا بالله 70-80، 70 قناة قاعدة بتشتغل على الكلام ده، وانتوا فاهمين والشباب هتعمل ايه في زمن الغلا ده وفي زمن المشاكل وثورة الشهوة دي مشاكل. فالتعرض لوسائل الاعلام، ووسائل الاعلام بيمشي امور كتير، والفيلم بيقول عادي خالص الراجل اهو عارف ان بنته مش عارف بتعمل ايه وايه وايه وايه والدنيا صداح مداح. بس يبقى لازم لنا ضوابط معينة، ما يبقاش يعني برضو لنا قوانيننا الخاصة بينا. ايه؟ لا يعني هو بيحبها وبتحبه وطالما هما الاثنين بيحبوا بعض يبقى ما تتدخلش انت، انما لو هو عايز ياخدها بالغصب دي اللي تأدب ودي كذا وده يعاقب ولازم في ميدان عام. ازاي يعني كده هيوقف حريتي؟ انما احنا بنحب بعض ما فيش حاجة بعد كده بقى تمنعنا، طالما أنا وإنتي تمام التمام والحب هو اللي جمعنا ومهفهف والدنيا تمام كده خلاص ما فيش أي مشكلة. مش هو الفيلم بيقول كده يا جماعة؟ حد يقول لي حاجة تانية، حد يقول لي الفيلم قال حاجة تانية، غيروا غيروا النظام عشان أغير أنا النظام معاكم. فين القصة كده والناس قاعدة بتفرج وعادي خالص شايفين إن الفيلم بيقول إن حصل هنا زنا، بس ما بيسموه زنا، لا بيسموه كان بيحبها ومعدين ضعفه فعادي ما فيش مشكلة. الفيلم بيقول ان كان فيه هنا خيانات، خان فلازم ده هيحصل له مشكله كبيره، فلما هو خانها راحت هي خيناه هو كمان، وده كده مش قلت لكم ان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به؟ هو الفيلم بيقول كده، والناس قاعده بتاخد تاخد تاخد تشرب الكلام ده كله والسم ده كله فيلوث فطرتهم طبعا في النهايه. هي دي عشان كده يقعوا في هذا الامر الخطير من الدياثه والعياذ بالله تعالى. انا عن نفسي وانا بحضر الدرس ده قرفان يعني، يعني كل شويه ارى لي قصه من قصص دي ابقى ياي. انا قلت الدرس ده هنسميه مثلا ايه؟ مركب قرنين هنسميه. المهم خلونا نتكلم على الكلام الحلو بقى، الغيره. ازاي ابقى انسان غيور؟ اول حاجه دي صفه من صفات ربنا، فالمفروض ان احنا إيه الغيرة المحمودة وإيه الغيرة المذمومة. تعالوا خلينا بقى نقول بقى غيرة النبي وغيرة الصحابة ونقلب الصفحة التعبانة اللي احنا قاعدين فيها من الصبح دي. طيب أول حاجة الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. يبقى ربنا إمتى بيغير؟ لما بتنتهك محارمه، لما يعصي الإنسان ربه الله يغار. يبقى أنت إيه المطلوب منك؟ تغير لدينك، تغير لربك أن يعصى في الأرض. بس مش الغيرة أن أنت تتصرف بهوجائية وخلاص غيران بقى فهتعمل أي حاجة، لا، على الأقل في قلبك الإنكار القلبي ده اللي لازم يبقى موجود جواك. لما قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، لو شفت حد قرب من ناحيتك هيطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من غيرة سعد؟ كان معروف ان سيدنا سعد من اكثر الصحابة غيرة. والله لا انا اغير منه، والله اغير مني، ومن اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا احد احب اليه العذر من الله. الحديث في يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني، فالله يغار. وهذا المفروض ما يكون عليه المؤمن، أن يغار أن تنتهك محارم الله تعالى في الأرض. شوفوا غيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يقولون في شمائله ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، النبي ما يتشفاش، النبي ما يغضبش لنفسه، إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله. هنا بقى تجد وجه النبي حمر وتجد الشدة والغيرة لله أن تنتهك محارم الله في الأرض. الصحابة كانوا كده عندهم الشعور ده حميم. سيدنا عمر كان معروف بشدة غيرته. والحديث في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الجنة وشاف مكانه، فشاف امرأة جنب قصره صلى الله عليه وسلم تتوضأ، فقلت لمن هذه؟ قالوا هذه لعمر. قال فذكرت غيرته فوليت مدبرا. لا لا لا لا، أحسن عمر يزعل. فلما سمع عمر ذلك بكى وقال أوى عليك يا رسول الله أغار. هو كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شفتوا غير سيدنا عمر عامل ازاي؟ حتى النبي في المنام يستحي، علينا خلاص في الجنة ما فيش حاجة، لكن لغيرته. سيدنا الزبير مضرب المثل في الغيرة. وتلاحظوا بقى دول ايه اهو المبشرين اللي اتبشروا بالجنة، هم دول اللي بيغيروا اللي عندهم شوية. فسيدنا الزبير كان شديد الغيرة على أسماء رضي الله عنها. والحديث أيضا في البخاري السيدة أسماء تقول تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء. ما كانوش بيتجوزوا عشان الدنيا، فهي اتجوزت وهي أسماء بنت أبي بكر. سيدنا أبو بكر كان غني ولا فقير؟ كان غني. يعني المفروض لما هيجوز أسماء يجوزها لفلان، يجوزها لعبد الرحمن بن عوف، يعني تبقى المسألة كده. جوزها الزبير تقول ولا عنده فلوس ولا عنده مملوك، ما عندوش خادم ولا شيء، غير ناضح عنده ساقية، هو ده الموضوع كله، بيروح يسقي الزرع ويعمل كذا، عنده حتة أرض كده بيشتغل في الفلاحة فيها، وغير فرسه. فكنت أنا أعلف فرسه وأستقي الماء وأعجن، عشان بس الأخوات اللي يجوا يقولوا بعد كده أصل خدمة الزوج غير واجبة، والكلام اللي بيطلع في الفضائيات دلوقتي خدمة الزوج غير واجبة على المرأة، الفقهاء الأئمة قالوا مثل كذا، ماشي غير واجبة أيوة نصا كده، لكن طاعة الزوج فين؟ وأين أنت من أسماء؟ أهي أسماء كانت بتعمل إيه؟ أنا بقولش إنها تذل في بيت الزوج، بس الشيء الطبيعي، أصل إحنا في لوثة عندنا كده، ان كل الامور بقت انت اللي هتخش تطبخ وتمسح وتعمل العيال ومش عارف ايه. ده في حاجه اسمها رجل، في حاجه اسمها امراه، وعهد الآباء والأجداد والدنيا كانت ماشية صح. إيه لعبك الدنيا دلوقتي؟ ولا ولازم وتعمل وأنا مش واجب عليا والله. هات لنا تكاوي. مش واجب عليا أن أنا أعمل. طيب خلاص بقى ولا الهوى. فكانت تعمل. قال فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهي عاملة إيه بقى؟ شايلة زي الفلاحات كده. شايلة فوق دماغها الأشياء اللي هتروح توديها لزوجها. فلقيها وكانت تحمل نوى على رأسها. فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفها قبل نزول الحجاب. فقال أخٍ أخٍ. عارف كده يعني؟ فالنبي بيقول لها يعني أنا موجود. فقال أخٍ أخٍ. ففهمت ليحملني خلفه. حيطلعها هي تركب هي الدابة وهو صلى الله عليه وسلم يروح يوصلها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال فاستحييت أن أسير مع الرجال. يا نهار أبيض. وما اللي بتخش للمول دي وتبقى داخلة كده وبتعلي صوتها وبتتكلم عادي خالص. دي بس كده مع النبي. مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع الصحابة. الصحابة. لا لا لا. فاستحييت أن أسير مع الرجال. وذكرت الزبير وغيرته. وقلت لا. الزبير ما عندوش تفاهم في الحاجات دي كلها. وكان أغير الناس. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. قال فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. حكيت له الموضوع زي ما حصل. قال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قال لها ما كنت ركبتي بس ليه بقى؟ قالوا علشان خاطر انها هتبقى ماشيه كده فشايله فيبقى هو مش عايز حد يبصلها. يعني ايه تبقى هي ملحظ من احد. فلا تركبي وخلاص وما يبقاش حد لا يقول انت شايله ولا عامله ولا مسويه. هكذا كان شانهم يغارون. سيدنا عثمان لما ارادوا قتله لما حصروا بيت سيدنا عثمان جاءتهم رأته نائلة فنشرت شعرها وأرادت أن تستره لتحميه. هم كانوا شعورهم زي حال العرب كده وعادة شعورهم طويلة. فنشرت شعرها وحاولت أنها بيه أنها تخبيه على أساس أن هم لما ييجوا هيبصلها. هم عندهم كده ده لغاية يعني حتى اللي هيخشوا يقتلوه فلما هيشوفوها متبرجة هيمشوا. لما هيشوفوها نشر شعرها شعرها مكشوف هيمشوا ومش هيقول لها عينتي ولا بتاعه ولا كلام من ده. فمجرد بس انها تكشف الشعر كله يفر. اهلا ده انتوا كده هتجروا في الشوارع. الله المستعان. قال خذي خمارك. بص بقى سيدنا عثمان. فلعمري لدخولهم علي ليقتلونني اهون علي من حرمة شعرك. يقتلوني ولا ان حد يبص على شعرة مراتي. شعر مراتي شعر راسها مش جسد زوجتي. وا وا وا وا قال لها لو بس بان منك حاجه من شعرك لا يقتلوني احسن. هو ده. ويحكون ان امراه تقدمت الى مجلس القاضي موسى ابن اسحاق في القرن الثالث. الراجل ده متوفى سنه 286. فادعى وكيلها بان لموكلته على زوجها 500 دينار. واقفين في المحكمه والقاضي والراجل اللي هو قائم لها كأنه مقام المحامي يعني موكلها. هي وكلت واحد عشان النساء ما تتكلمش يعني. بيقول للقاضي ليها 500. فتقدمت هذه المرأة وتقدم وكيلها بهذه المطالبة عايز 500 دينار اللي هو يعني مؤخرها. فأنكر الزوج. فالراجل قال لا أنا ما قلتش أن مؤخرها 500 دينار ولا حاجة. فقال القاضي لوكيل الزوجة شهودك هاتوا الشهود. قال أحضرتهم. فطلب بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته. واحد من الشهود قال هاتوا الست الزوجة دي عشان أشاور عليها. فقام الشاهد وقال للمرأة قومي. فقال الزوج تفعلون ماذا؟ قال الوكيل ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة. هتكشف وشها عشان يشوفوها لأنه يجوز شرعا هذا الأمر إن المرأة تكشف وشها في أمور. المرأة المنتقبة بتكشف وشها سواء في الإحرام سواء في البيع والشراء، لأنه عشان الجهالة يشرع هذا الأمر، وفي القضاء ينفع أنها تكشف وشها. افرض دخلت واحدة كده وملبسينها أي بتاع، وهي اللي بتقول مثلا أنا حصل مني كذا وكذا وكذا، وهي مش هي صاحبة الأمر، فلازم تكشف وشها. فالراجل لما جام الشاهد وقال هاتوا الزوجة علشان خاطر، وقال لها قومي واكشفي وشك، فالزوج قال تفعلون ماذا؟ قالوا ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة. قال الزوج إني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر وجهها. تاخد الخمسمائة دينار، تاخد الفلوس اللي انت عايزها، بس ما تبينش وشها. فقالت المرأة فإني أشهد القاضي أني وهبت له هذا المهر وأبرأت ذمته في الدنيا والآخرة. فقال القاضي وقد أعجب بغيرتهما هذه تكتب في التاريخ في مكارم الأخلاق. فهمت القصة حصلت إزاي؟ هو لا ما يبانش وشها، وهي قالت طالما هو عنده الشعور ده الخلق ده خلاص أنا مش عايزة منه حاجة. وطلق أعرابي زوجته لأنها سقط خمارها منها، وهي ماشية الخمار وقع، فرآها رجل فقام الرجل فطلقها. فعوتب في ذلك، عملت إيه الغلبانة؟ راح قايل أبيات صارت مشهورة، قال وأترك حبها من غير بغض، والله بحبها، وذلك لكثرة الشركاء فيه. واحد يشوف وش مراتي غيري، واحد يشوف شعر مراتي غيري، صباح الخير بالليل. وذلك لكثرة الشركاء فيه، إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. وصلت المعاني ولا ترجم؟ مش واصل خالص. الراجل بيقول إذا وقع الذباب على طعام، لو أنت قاعد بتاكل كده وأكل إيه مفيش بعده، بس جه وتلم عليك تاع تسيبه على إنك تشتهيه. بيقول وهكذا شأن الأسود، إذا رأوا إن بعض الكلاب أخذت تشرب من هذا الماء، أسد ما يشربش في الحاجات دي، فين الأسد الغضنفر بقى اللي بيعمل الكلام ده؟ هكذا هذه شأن الغيرة. عايز نقفل بقى الموضوع كالعادة، إزاي نبقى نتخلق بهذا الخلق علشان نبقى بمنأى عن الدياثة. عايزين يا جماعة نقسم الغيرة إلى أربع حاجات، وفي كل واحدة ناخد واجب عملي على أساس نتخلق بهذا الخلق. أول غيرة اللي احنا قلنا عليها دلوقتي ضمنا، اللي هي الغيرة على محارم الله أن تنتهك، يبقى لازم تمررها على قلبك، ولازم تشعر نفسك بهذا الأمر، إنك تبقى غيران لربك. يبقى الشعور ده أنا مش عايزه يطلع يتنفس بكما قلت بتهور، لكن على الأقل جواك بتدعي، على الأقل قلبك محروق، يا رب يا رب ائذن بالفتح وأذن بعز دينك في الأرض، علشان الناس تعيش خلق الإسلام. تبقى أنت محتاج تعيش في جو الناس فيه عارفة عن إيه دين. بس يبقى الغيرة أن تنتهك محارم الله، تغار لله. يبقى عليك واجب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود الضوابط المعروفة اللي احنا اتكلمنا عليه، بالعلم وبالرفق وبالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كلنا دعاء، مفيش حاجة اسمها مش بتاعتك. انت تستطيع غيرة لله ان تغير ولو شيء بسيط، ولو شيء بسيط، تكف واحد على انه يطلع يسهر ويروح مصايف دلوقتي في التوقيت الصعب ده ويشوف كذا وكذا، تديله شريط او كلمة طيبة. عايزين نقول للناس الخير ونشجعهم عليه، عشان نقفل أبواب شر ونفتح أبواب خير. غيرة لله رب العالمين، ماشي؟ دي أول نوع من الغيرة. النوع الثاني اللي هو الغيرة على الأعراض، الغيرة على الأعراض. احنا في حديث بس ضعيف هنقوله كده من باب الاستئناس، أو حتى ذكره عشان يبقى عارفين انه ضعفه. يعني الحديث فيه الغيرة من الإيمان، وإن المذاء من النفاق. المذاء يعني الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، من النفاق. والغيرة من الإيمان، فكونك تغار على أهلك كونك تغار أن يدنس أحد شرفك أو ينتهك عرضك. قلنا من المقدمات نهاية إلى نهاية إلى الوقوع في هذه الأمور كل شيء. يبقى يا جماعة عملي، ما تقرش الفساد، وبلاش الثقة العمياء، لأنه دي شهوات. حتى لو الإنسان عفيف ولو الإنسان ورع، لكن وخلق الإنسان ضعيف. أنت جايب مثلا جهاز الكمبيوتر بتاعك، اعمل باسورد عليه بحيث أن يبقى مش أي حد وأنت في غيبتك يدخل عليه. أنت النهاردة لما نبقى قاعدين هنشوف حاجة مع بعض، علشان ما تحطش جهاز الكمبيوتر للأولاد في أوضهم. هتنام أنت، العيال هيقوموا يشتغلوا هم بقى ويجيبوا كذا ويعملوا كذا ويسوي كذا. لا، يبقى حطه في مكان عام وعارف أنهم بيدخلوا إمتى، على مرأة ومسمع منك، علشان ما يحصلش الوقوع في المخالفات دي. هتجيب وصلة الدش، لازم تفلتر الموضوع. فيه بيعرف يلعب فيها ويرجع يجيبها كذا، بس المهم خد كافة الاحترازات. انت عايز تتفرج على بعض القنوات الإسلامية او هتعمل كذا، يبقى تاخد كافة الاحترازات. انما تسيبها كده وتقول لي ثقة، لا طبعا، انا واثق ان هو ما يعملش مش عارف ايه. يعني ايه الكلام ده؟ لما تلاقي بعض الناس في زمان الصيف ده، المرأة واخدة بعضها وقاعدة مع اهلها، سايب الراجل لوحده قاعد، ليه ما يقعش في المعاصي؟ لا لا لا لا، جوزي انا عارفاه ما يعملش حاجه من دي. ليه ما يعملش؟ ليه؟ هيعمل لما الشيطان هيبقى قاعد هو. اصله ما شاء الله خلوته مش خلوه العلماء، يعني هو مش هيقعد يا اخيرا عشان ابقى خلوت بالله سبحانه وتعالى. لا طبعا، هيخلو بالمعاصي، هيخلو بالشياطين، ما ينفعش. عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبيت الرجل وحده. ليه نهى؟ علشان ده اللي هيحصل. لا، لما يبقى معاك حد يبقى انت تستطيع ان هو يكون على الاقل حارز لك من فتن الشياطين وانت قاعد لوحدك. فاهمين؟ فكل الكلام ده اخد كافة الاحترازات علشان لا اقر ادنى فساد في اهلي ولا في بيتي، ولا يلام الانسان في ذلك. دي غيرة. انا عايز افهم، لما يجي واحد يقول لي اصلها لسه مش محجبة ومش عارف ايه، اقول له يا اخي مش دين، رجولة. يعني انت ازاي؟ ما هو شيخ واخدها بالراحة وماشي صح، خدها يا عم بالراحة وبالتدرج قبل ما تعملها، بس حط لها كده، مش انت بتحبها وهي بتحبك؟ حطه ده اساس. لو انت بتحبيني بجد وانت بتبحثي عن رجل، ما تسلبنيش رجولتي عشان تحت مسمى الحرية. دي مش حرية، انت دلوقتي زوجتي، عرضي. والمرأة مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان، فما ينفعش تبقى كده ماشية في الشارع. هتاخد من اول يوم عقدت عليها هتاخد ذنوب، لانك انت مقرها على الفساد، لانك انت خلاص حبيتها بقى وهي قاعده بتلبس لك وبتتمكيج لك وبتعمل لك وتسويك، فنسيت بقى كل حاجه وبقى نسيت الدين دلوقتي ونسيت كذا. محتاج بقى حد يحسسك بالكلام ده عشان تبقى عندك اي شيء. مره احد سواقين التاكسي قال لي والله ده امبارح حته موقف، الراجل كنا قاعدين في مكان في روكسي، فانا قاعد مع شويه اصحابي وبيفرشوا مش عارف بالليل ايه وحاطين ايه، الراجل ماشي ومراته يا نهار ابيض ما فيش خالص، وهو داخل بقى ايه جنتلمان يعني، انت بتبيعه دي ايه وبتاع. فانا تنحت فقعدت ابص لها قوي وعيني ما رمشتش، باصص كده. فالتاني واخد باله ويبص كده ويبص لي يعني ايه، يعني ما تبصش، يعني ما تبصش على ايه، ما هي ما ينفعش. وانا امتنح ما فيش فايده. فشويه شويه بدا يعني يا اخي انت بتعمل ايه؟ قال له بصراحه مراتك كده. فهاج وماج بقى بيقول، رحت بقى لقيته ايه ده انت بتتكلم ازاي، انا هعمل واسوي، انا هجيب لكم وانا هوديكم. فيقول مشوا هم بقى، انا قاعد مع شويه اصحابي كلهم صعايده وايه تمام يعني. فجايين راح جايب كام بودي جاردز وجايين، انت بتتكلموا مش عارف ايه وداخلين يتخانقوا. فيقول راح واحد من القاعدين قال له بس استنى، انت شفت مراته؟ قال له اه. قال له ايه رايك؟ قال له راجل ديوث بالكلام اللي بتاعه. قال له يبقى نتخانق عشانه؟ قال له لا ما تستاهلش، واخد بعضه ماشيين. هو ده ما شاء الله، يعني احنا عندنا من ده كثير. فالغيره، الغيره على محارمك. ما ينفعش يبقى ماشي منجزها في الشارع بالشكل ده، يبقى على الاقل تبقى لابسه الحجاب الشرعي، لابسه ازدال. مش شرط هي ما بتاخدش بان النقاب واجب، ماشي، على الاقل لابسه ازدال كويس، لابسه عبايه، لابسه كذا ملحفه، لابسه لبس ما يخليش حد يقعد يبص عليها. وانت غيران بقى، وحتى لو عندك ان النقاب مستحب غيرة، يبقى كده برضو ان محدش يبص على وش مراتك. انت مش عارف، انا ما بقولش الكلام ده والله علشان الحكم كذا والحكم كذا، سيبك من الحكم الشرعي ايه، بس انا بتكلم على الشباب بيقولوا لي ايه. احنا كنا في عمره وطلع معانا دكتور قسم الشريعه عندنا في الكليه، فزوجته منتقبه كويس، فلما جه كنا طالعين في بخره، فلما جه الميقات فهي كده خلاص هتشيل النقاب، هو المفروض انها تسدل تحط اسدال كده، يعني النقاب اللي هم بيحطوه من تحت ده، لا ده تشيله وتحط اسدال، فهي مش واخده بالقول ده انه بتاعه وثابت وشها. اتفرج على الشباب، والشباب شباب مفترض ان هم متدينين. جالي اخ في الكابينه وقال لي شيخ انا عايز اشتكي لك نفسي. ليه يا ابني؟ والاخ كويس جدا وحافظ وعامل ومسوي، بس شهوات والممنوع مرغوب. ليه يا حبيبي؟ ايه المشكله؟ قال لي عارف مرات الدكتور فلان؟ قلت مش واخد بقى. قال لي هي معانا في البتاع. قلت له اه هي خير. قال لي اصلها قلعت النقاب عشان الاحرام يعني. قلت له طب وماله؟ قال لي انا اتلصصت عشان اشوف وشها. اه وفي بيحصل كده، والشباب يحضروا افراح فاللي هي لابسه خمار عادي او عامله مش عارف ايه، والشباب قاعدين اول ما ركبوه مع بعض ويجي لي ويحكوا لي قاعدين يقولوا بس واخد واحده قمر، بس بصوا وشها ازاي. والمفترض ان هم ملتزمين. المسائل دي اصلا احنا فيها رواسب جاهليه. هو عينيه واخد على انه يشوف تلفزيون، اول ما فتح عينيه لقى مذيعه، بعد شويه ممثله، بعد شويه راقصه، بعد شويه مش عارف ايه، فواخد على المناظر دي. شويه شويه بقت يشوف على النت، يدوس على زرار يلاقي كل البلاوي، يمشي في الشارع يلاقي افيشات في الارض، الاعداء من كل جانب، مفيش مشاكل، هعمل ايه؟ فواخد على كده، فعادي خلص ان هو الحته دي يبقى عاملها. فما تقوليش انه لو اخ واخته ماشيين كده مع بعض ان هو مش هيبص على وشها، مش هيبص على وشها ويقول حلوه ولا وحش، وانت عادي عادي انه يقولوا على مراتك كذا او كذا، هتفرح لما يقولوا حلوه وتزعل لما يقولوا وحشه. ايه ده بقى؟ غيره، رجوله، مش حاجه. دلوقتي انا ما اتكلمش، قلت مش هتكلم فقه، مش كلام فقهي، غيره، نخوه راجل، ان الست ما تبقاش كده مبتذله قدام الناس. هذا يلام فيه الناس الان للاسف الشديد. الغيره على الاعراض ده القسم الثاني. في بقى غيره ثالثه، الغيرة على الوقت. يقولوا ايه؟ ابن القيم بيقول ان المؤمن دائما ابدا غيور على وقته، لان هذا الوقت هو رأس ماله. يغار لانه يعلم ان هذا العمر سيفنى وسيسأل العبد عن عمره فيما افناه. ففي نوع من الغيرة على وقتك، دي غيرة. عايز بس صحح في الاخر خالص مفهوم، وده مهم قوي نقفل بيه الدرس. دي انواع من الغيره المحموده. في نوع من الغيره مذموم، والغيره المذمومه دي تطبيقاتها سيئه جدا. واحد غيران على مراته بس غيرته مفرطه جدا. ايه ده؟ انت مشيتي كده؟ انت حصل كذا؟ موسوس، فبيغير غلط. ايه الصح والغلط بقى في الموضوع؟ حديث مهم قوي قوي قوي نقفل بيه. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحبه الله ومن الغيرة ما يبغض الله. أصبر أصبر عشان الكلام خطير. في غيرة توجب لك حب الله، وفي غيرة توجب لك غضب الله وبغض الله. يا نهار أبيض. آه يعني لازم أبقى معتدل، مش عشان أنا راجل آه بس فتحها قوي فبيغير بزيادة لغاية ما هي نفسها بتتخنق. لا، في حدود الشرع. أما إيه الضابط؟ طيب إيه اللي بيحبها وإيه اللي بيبغضها؟ قال أما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة. الغيرة في الريبة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على أمنا عائشة فوجد عندها رجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وشه إيه ده؟ قالت هذا أخي فلان من الرضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمونا، قلت ليش قبل كده يعني أبقى عارف. هنا ريبة، يعني إيه رجل هنا؟ اه حصل كذا كذا كذا، يبقى لك حق في الغيره. يعني ايه؟ هي تطلع في البلكونه من غير حجابها وتقول لك اصل ما فيش حد باصص، وهي يعني انا حلوه قوي. لا، ريبه، ما ينفعش تتشافي كده، يبقى في ضابط. انما ما فيش حاجه خالص والامر كذا وهو ما تعمليش، ما تسويش، ما تحطيش، انت بتمشي كده ليه؟ مش صح، انت بان منك مش عارف ايه في ايه يعني، ولا مش كده. ما تحسسهاش بالخنقه بالشكل ده، لانه مفيش ريبه. الريبه انا شك في حاجه عملتها توجب ان انت تقول لها ايه اللي انت بتعمليه ده؟ لبستي كده ليه؟ حطيتي ده ليه؟ عملتي كذا ليه؟ يبان. ساعات بتبقى هي مش واخده بالها من شويه حاجات، فتصحح لها. أما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. بيحصل كده كتير قوي معانا، تيجي مثلا ايه واحدة هو بيستفتي في مسألة طلاق مثلا، حصلت قدامي مع بعض مشايخنا يعني، فيقول له هات الزوجة. لا ليه يا ابني؟ غيران يا ابني، مش ده موضع الغيرة، هي هتتكلم قدامك عنك علشان نعرف نحكم. لا ما تسمعش صوت راجل. طيب يا عم انا مال، انا انت هتلبسها لي؟ خد ده من ده. لا ما تقليش، ما تحضريش، مش عارف ايه، ما تعمليش كذا، ما تسويش كذا. ليه؟ انت بتخليها اصلا يجي لها الشعور العكس، هي ممكن ما تكونش واخده بالها من حاجه دي خالص، فلما يبتدي ينشف هو ويبتدي يعمل لا ما تعمليش لا ما تسويش، هنا ممكن تبتدي ليه هو ايه الموضوع، هو بيفكر كده ليه، كذا كذا كذا. ما كانش فيه ريبه، كانت بتسال سؤال في العلم، كانت كذا او كذا. انا ما اخليش زوجتي تبص على وجه مثلا واحد من الدعاء الصغير، يعني تشوف ابوها بقى، تشوف كده الامر عندنا احنا ما فيش مشكله. لكن ما تنفعش كذا وكذا. لا ليه؟ حتى لو ده درس علم ما ينفعش، ما هو يعني هتيجي تقول لك ما شاء الله لا خطب، وانا يعني اللي ما ينفعش يعني. الله المستعان. فلا تكون غيرة مفرطة، هذه الغيرة التي يبغضها الله، او الغيرة في غير ريبة. فهمتم هذا الامر؟ عايزين نطلع من الدرس ده دمنا حامي شوية على اعراضنا، على نسائنا، على ذوينا. على الأقل الرجال يتعلموا شوية من صفات الرجولة بحق، والنساء تتباهى وتعتز إن لها زوج بيصونها. ما تزعلش، ما تقولش إن ده حجر الحريتي، ده كده بيقفلها خالص، ده كده مش عارف إيه. والله بيصونك، والله عايزك تبقى الجوهرة المصونة اللي تتحط في أحلى مكان علشان ما يعبث بها أي حد، وعشان ما تتلوث بأي ملوثات في الواقع اللي احنا عايشين فيه ده. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.